بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الحدود باب حد السارق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سنن ابن ماجه قال رحمه الله تعالى: باب حد السارق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في محجن قيمته 3 دراهم. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ثمن المحجن. المجن. تقطع يد السارق في يد في ثمن المجن. نعم. في هذه الأحاديث بيان لنصاب السرقة التي تقطع فيها اليد، فالسرقة حرام في الصغير والكبير، في العظيم والحقير، ولو وصل الأمر إلى الحبل وإلى السواك وإلى أي شيء فمن جهة الإثم والتحريم فكل ذلك حرام، لكن من جهة قطع اليد فإن الشارع قد جعل نصابا تقطع فيه اليد، وهو ما جاء في بعض الروايات بأنه المجن، وفي بعض الروايات بأنه 3 دراهم، وفي بعض الروايات أنه ربع دينار، وكل ذلك معناه واحد، وهو أن نصاب السرقة ربع دينار، فإذا سرق ما قيمته ربع دينار فإنه تقطع يده فيه. إذن ليس مطلق السرقة تقطع فيه اليد ولو كان أقل من ربع دينار، لكن مطلق السرقة يأثم فيها الإنسان، مطلق السرقة يأثم فيها الإنسان، فمن جهة الإثم من سرق سواكا، من سرق شيئا لا يلتفت إليه هذا حرام ويأثم، ولكن من جهة قطع اليد فلا بد من هذا النصاب الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لقطع اليد شروط، منها أن يكون المأخوذ على وجه السرقة، والسرقة معروفة أنها ما أخذ على وجه الخفاء ليس على وجه النهبة وليس على وجه الغصب، فمن غصب كتابا من أحد أو غصب مالا فلا تقطع يده في ذلك، وإنما يكون غاصبا يعذره الإمام ويأخذ الحق منه، ولكن لا تقطع يده. فشرط في السرقة الأخذ على وجه الخفاء، الأخذ على وجه الخفاء. الأمر الثاني أن يكون هذا من حرز مثله، أن يؤخذ هذا المأخوذ من الحرز، لكن لو أخذ على وجه الخفاء من غير حرزه، كان يأخذ شملة بجوار جدار هنا، أو يأخذ كتابا موضوعا على كرسي في آخر المسجد، هذا يأثم، لكنه لا تقطع يده في ذلك لأنه ليس حرزة، فلا بد أن يكون على وجه الخفاء، ولا بد أن يكون من حرزه، ولا بد أن يكون بالغا النصاب. والنصاب كما جاءت به الروايات ربع دينار أو 3 دراهم أو ثمن المجن، وكله يساوي ربع دينار، ولا خلاف بين هذه الروايات. فهذه الروايات وإن اختلفت في الأنواع إلا أن النصاب واحد وهو الربع دينار. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة، اختلف أهل العلم في البيضة، أي المراد بها بيضة الدجاجة، أو المراد بها بيضة السلاح وتكون من فضة، أو المراد بها اللي الخوزة هذه التي يلبسونها. المهم أن هذه البيضة لها ربع الدينار، أي تساوي ربع دينار، وهذه تكون من خوزة السلاح أو من بيضة السلاح هذه التي تساوي. وقد يراد بالبيضة حقيقة البيضة وهي بيضة الدجاجة، والمراد من هنا تحقير السرقة، وأن الإنسان يأثم مع حقارة السرقة لكن لا تقطع اليد في البيضة، لا تقطع فيها اليد، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة. فالمراد بهذا البيضة التي تقطع فيها اليد هي التي تساوي الربع دينار، وبيضة الدجاجة لا تساوي ربع دينار، إنما تحمل على بيضة السلاح. نعم. باب تعليق اليد في العنق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجباري يحيى بن خلف قالوا حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق فقال السنة. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه. هذا الحديث ضعيف، ولو صح لا كان صفة في ذلك، لكنه ضعيف. ولقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة المخزومية ومع ذلك لم يعلق يدها في عنقها، فالحديث ضعيف. قال ابن العربي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي ولو ثبت هذا الحكم، وهو تعليق اليد في العنق، لو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا، لكنه لم يثبت، لكنه لم يثبت، يعني لو ثبت هذا الحكم لكان حسنا من جهة أن هذا التعليق للاعتبار والاتعاظ وكذا، ولكنه لم يثبت. وإذا لم يثبت فلا نقول به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع يد المرأة المخزومية ومع ذلك لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم يدها في عنقها. نعم. باب السارق يعترف. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن ثمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن استقدنا جملا لنا، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي الجسد النار. الله أكبر. أيضا هذا الحديث ضعيف، لكن على كل إذا أقر السارق واعترف فإنه يؤخذ باعترافه وإقراره، وكذلك في سائر الحدود بل وفي سائر الأموال والمعاملات، فالإقرار إقرار الشخص على نفسه بالشيء هو سيد الأدلة كما يقولون، طالما أنه ليس مكرها على الإقرار. وإن المرأة الغامدية قد أقرت بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أراد النبي أن يراجعها قالت يا رسول الله إني حبل من الزنا. فإذا أقر الواحد على نفسه قطعت يده، أما إذا ما أقر على نفسه فلا بد من بينة، والبينة تختلف بحسب الحد. ففي الزنا لا بد من 4 شهداء الذكور لا يصلح فيها النساء، أما في غير الزنا فلا بد من رجلين ولا يصلح فيها النساء أيضا. الحدود كلها لا يؤخذ بشهادة المرأة فيه، الحدود كلها لا يؤخذ فيها بشهادة المرأة، إنما شهادة المرأة يؤخذ بها في الأموال وفيما تختص به النساء. ففي الأموال المرأتان بالرجل، وفيما يختص به النساء فالمرأة الواحدة تكفي، كما جاء عند البخاري لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن فلانة زعمت أنها أرضعتني أنا وفلانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ وهي امرأة واحدة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتها في مثل هذا. فالمرأة يؤخذ بشهادتها إذا كانت امرأة واحدة فيما تختص به، ويؤخذ بشهادة المرأتين عدل الرجل إذا كان في الأموال، ولا يؤخذ بشهادة المرأة في الحدود. وفي الحدود شهادة رجلين إلا في الزنا فشهادة أربعة. فالرجال يشهدون في الزنا أربع، وفي سائر الشهادات يشهد الرجلان. وقال بعض أهل العلم يستشهد بثلاثة رجال فيما لو ادعى رجل فقرا وظاهره الغنى حتى يأخذ الزكاة، فيشهد له ثلاثة، ولا أعلم في ذلك دليلا، لكن بعض أهل العلم قاله. ويؤخذ بشهادة الرجل الواحد مع يمينه في الأموال. هذا باختصار أنواع الشهادات. فطارة يؤخذ بشهادة الرجل الواحد لكن مع يمينه، وهذا في الأموال وكذا، فيؤخذ بشهادة الرجل مع يمين، ولقد حكم النبي بشهادة الرجل مع يمين. ويؤخذ بشهادة الرجلين في الأموال والحدود إلا الزنا. ويؤخذ بشهادة الثلاثة فيما لو ادعى فقرا وهو وظاهره الغنى حتى يأخذ الصدقة. ويؤخذ بشهادة الأربع فيما يكون في حد الزنا وليس أقل من أربع. ويؤخذ بشهادة ويمين الخمسين في القسامة، الخمسين يمين، فيقسم بعض، فيقسم العصبة في القسامة أن هذا مقتول وأن الذي قتله هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم قتلوا. ويؤخذ بشهادة المرأتين في الأموال مع الرجل. ويؤخذ بشهادة المرأة فيما تختص به النساء. ويؤخذ بشهادة غير المسلمين فيما لو كان في سفر وليس له من يوصي إليه ويعلمه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا شهدت بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ولا يؤخذ بشهادة الصبي، ولا يؤخذ بشهادة العبد، ولا يؤخذ بشهادة الكافر فيما سوى ذلك. وقد تنزع أهل العلم هل يؤخذ بشهادة غير المسلمين في غير هذا الموضع الذي ذكر في سورة المائدة، لا أذكره، لو كان كذلك إذن هو نص في الباب. نعم، شوف كده. نعم، صحته إيه؟ حد هنا مع الجهاز حد يفتح جهاز؟ شوف يا عماد كده. أي نعم، أي نعم، نعم، هات نص الحديث. نعم، حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة أظن. نعم، يعني أظن سمعت الحديث، بس شوف درجتها. نعم نعم. إذا كانت أمور بسيطة، أخذ قلمي، أخذ كراستي، أخذ كذا، هذه الأشياء البسيطة. نعم. لا لا يأخذ، لا لا لا، في الجنايات وكذا ما يأخذ بشهادة الصبي. نعم. شيخ معاذ ومعوض ابن عفراء. على من قتله؟ لا، ليس شهادة، إخبار. هذا ليس شهادة، هذا إخبار. ولهذا قال النبي: أين سيفيكما؟ نعم. باب العبد يسرق ولا أحد ينازعهم، لما جاء مسرعين. وهذا كان بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم، كان بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفل أحدهما نعم. باب العبد يسرق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فوفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. قد قل إيه عن ابن عباس عيتني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. اي نعم. في الحديث الاول وهذا الحديث الاول ضعيف. قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. قال فبيعوه ولو بنش. والنش 20 درهما يعني بيعوه باقل شيء درهم ليس دينار. فالدرهم من الفضة وهو قليل يعني بيعوه بأي شيء لأن المسلم ما ينبغي أن يبقى عنده هذا العبد السارق. والحديث الثاني عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه. من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. فالعبد مال. العبد مال وسرق من هذا المال. هنا مسألتان. المسألة الأولى العبد إذا سرق هل تقطع يده؟ المسألة الثانية صورة هذا العبد الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم قطع يده. أما المسألة الأولى العبد إذا سرق هل تقطع يده؟ فقد قال الطيبي رحمه الله تعالى العبد إذا سرق قطع آبقا كان أو غير آبق. وعن عمر بن عبد العزيز أمر به وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم أن العبد إذا سرق قطعت يده لأن العبد إذا زنى أقيم عليه الحد وإذا قتل كذلك. فإذا سرق فما المانع أن تقطع يده؟ فالحدود تنفذ في العبيد. فالعبد إذا سرق تقطع يده هذا قول عامة أهل العلم. أما الحديث الثاني لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده فما تأويل ذلك؟ قال بعض الشراح قال من رقيق الخمس أي المال الذي خمس من المغنم وإنما لم يقطعه إما بعدم الحرز وإما لكونه في دار الحرب. إما بعدم الحرز وإما لكونه في دار الحرب وذلك بسبب خوف الارتداد واللحوق بهم والله أعلم. يبقى إذن لمانع من الموانع التي تمنع من إقامة الحد. إما من سرق من غير حرز ونحن بينا أن السرقة أن قطع اليد لابد أن يكون في سرقات من حرز يعني لم يتوافر شرط السرقة. وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع يده لأنه في دار الحرب وينهى عن إقامة الحدود في دار الحرب حتى لا يكون ذلك سببا في فتنة العبد. نعم. إذا تقطع يده ولكن عدم قطع يد النبي صلى الله عليه وسلم عدم قطع النبي صلى الله عليه وسلم من يده هنا لشيء اقتضى ذلك. وعليه فالقصة المشهورة الواردة عن عمر رضي الله عنه أنه لم يسرق يقطع يد الذين سرقوا في عام الرمادة وكذا. هذه القصة في ثبوتها نظر كبير ومع ثبوتها فإن عمر رضي الله عنه لم يقم الحدود لعدم توافر الشروط وهو حاجة الناس وأن الناس إنما كانوا يأخذون من الأراضي ومن غير ذلك ما كانوا يقتحمون من البيوت إنما كانوا يأخذون من أراضي في المجاعة. أي لم يتوافر شرط إقامة الحد وإلا عمر رضي الله عنه ما أسقط حدا وترك إقامة حدود ومع توافر شروطها. ولكن عمر رضي الله عنه لم يتوفر هنا شرط إقامة الحد. إذن لا بد من شروط حتى تقام الحدود. فإذا رأيت أن الحد لم يقم فاعلم أنه لتخلف شرط أو لوجود مانع، وإلا فالحدود تقام على كل أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على المخزومية رغم شفاعة أسامة بن زيد رضي الله عنه لها، والصحابة هم الذين يدفعونه ولكن كالشفاعة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فالحاصل يا إخواني أن العبد إذا سرق قطعت يده. نعم نعم نعم بلفظ ايه؟ قال بلفظ ايه؟ اي نعم نعم نعم محتمل، هذه كله احتمال. ما على هذا الوجه، على هذا الوجه يعني قال كله مال لأنه لم يسرق من حرزه، فيكون هذا المال متروكا ما دخل حرزه بعد. نعم، لكن إذا دخل حرز يعني إيه؟ إذا دخل حرز يعني دخل الملك، فصار له ملكية معينة ما يجوز. ولهذا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما سرق عبد شملة قال هي ايه؟ فهي تشتعل عليه نارا، وقد كانت من المغنم، وقد كانت من المغنم خادمه صلى الله عليه وسلم لما قال تشتعل عليه نار. نعم حتى لا يرتد حتى لا يفتن. نعم ترك الخمس حد في الجهاد الايه؟ اذا كان العبد ايه؟ ليس مسلما هذا يباع، هذا يباع ويأخذ منه مال ويباع. نعم. باب الخائن والمنتهب والمختلس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم عن ابن دريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلف. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري قال حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلف قطع. نعم، كما قلنا أنه شرط في السرقة أن تؤخذ على وجه الخفاء. أما المنتهب الذي يأخذ علنا، وأما المختلس الذي يكون بسبب تزوير أو سرعة شيء يختلسه أو غير ذلك، هذا لا تقطع يده فيه لأنه انعدم شرط القطع وهو الأخذ على وجه الخفاء، ولأن هذا معلوم أمام الناس، صاحب النهبة والغصب هذا معلوم أمام الناس، وهذا يمكن أن أرفع أمره للقاضي، يمكن أن يلزمه الناس بإرجاع الشيء. أما السرق على وجه الخفاء ما يعلمه أحد، ما يعلمه أحد، فالسرق على وجه الخفاء تضيع بها حقوق الناس. أما النهبة والغصب وغير ذلك فهذا قد يرفع أمره إلى القضاء وقد يحكمه الناس إلى القضاء وغير ذلك. نعم نعم. باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. النهبة والاختلاس من السهل إقامة البينة عليه من الناس، من السهل إقامة البينة عليه من الناس. أما السرق هذا نحن ما نعرفه، من الذي سيقيم على البينة؟ نحن ما نعرفه، فلا بد من قطع الباب عند السارق. نعم، لكنه آثم، كل هذا كل هؤلاء آثمون. نعم حد حد الحرابة لأنه أفسد في الأرض، فهذا لا يقال غاصب ولا يقال مختلس ولا يقال سر، هذا حد الحرابة. فإن كان قد قتل وأخذ الأموال فهذا يصلب ويقتل، وإن كان قد قتل فقط هذا يقتل، وإن كان قد أخذ الأموال فقط فتقطع يده ويجلو من خلاف، وإن كان قد أخاف الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل هذا ينفى من الأرض. هذا تفسير ابن عباس: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ويرجموا من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم. باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن واسع بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعد بن سعيد المقبوري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم، الثمر يعني الذي يكون معلقا بالشجر، ولماذا لا؟ والكثر وهو ما يكون في النخل مما لا يكون قد استوى يعني بعد. فالشاهد يعني لا قطع فيما يكون على الأشجار من ثمار إذا أخذها الإنسان. أنا أمر على بستان فأخذت شيئا منه فلا قطع فيه، ليه؟ ما السبب أحمد؟ نعم، لأنه لم ينقل إلى الحرز بعد، لم ينقل إلى الحرز، لكن هذا معناه أنه لا يأثم؟ هذا يأثم، إلا إذا كان بينهما بين الرجل وبين صاحب الأرض بينهما عادة يأخذ من أرضي وهو يأخذ من أرضي، ما في إشكال، أو كان مضطرا إلى ذلك، إذا احتاج وهو مضطر إما أن يهلك وإما أن يأخذ من هذا فإنه يأخذ، هذا حقه يأخذ. بل إن أهل العلم ذكروا أن من جحد حق ضيافته فقدر على أخذ ما يأكله من الناس جاز له ذلك، جاز له ذلك، وهي المسألة التي تعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، أي إذا قدر الإنسان أن يظفر بحقه، لأن حق الضيافة جعله الشارع، حق الضيافة جعله الشارع له، فإذا جحد الإنسان حقه أخذ هذا الحق بأي طريقة، شريطة أن تكون أن يأمن الضرر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند امرأة أبي سفيان لما جاءته وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ووالدي، حق النفقة يجب على من؟ يجب على أبي سفيان، على الرجل. فقال: خذي ما يكفيك ووالدك بالمعروف. فإذا جحد الحق الواجب كان للإنسان مندوحة أن يأخذ ما قدر عليه من هذا الحق شريطة ألا ترتب على ذلك ضرر. نعم، فالشاهد أنه إذا سرق الإنسان من شجر معلق أو من شيء ليس في حرز فإنه لا تقطع يده، ولكن إذا أوي هذا الزرع والثمر إلى الجريم، إلى المكان الخاص به، دخل مخازن، دخل جرن خاص، جرين خاص للرجل، فإنه يكون حرزة، هذا هو الحرز، فإذا سرق قطعت يده. نعم. باب من سرق من الحرز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله، لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه، وما كان من الجيران ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن. وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. قال: الشاة الحريثة منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراحف فيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. نعم، فالحديث الأول هو حديث صحيح، فيه أن صفوان عبد الله بن صفوان عن أبيه قال إنه نام في المسجد وتوسد رداءه، يعني وضع رداءه تحته تحت رأسه، فأخذ من تحت رأسه واحد جاء فاستله، ويبدو أنه نائم فاستله. وسهل الإنسان إذا كان نائما ومستغرقا في النوم، من السهل جدا أن يسرق الرداء، كما تكون في الحرم، فالحرم قد يسرق منك الرداء، ليس الرداء فقط، يسرق منك كل شيء، فإن بيئة الحرم مرتع للسارقين بأعلى ما يكون، الرداء، المحفظة، المال في جيبك وكذا وكذا، والناس ساحة واسعة ما أحد يسأل. فأمر، قال: فجاء بالسارق إلى النبي، أمسك السارق، وجاء بالسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع. فقال صفوان: يا رسول الله، لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، أنا ما أردت يا رسول الله أن تقطع يده، أنا ما كنت أحسب أنك تقطع يده، ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به؟ فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى أن هذا، أن هذه السرقة قطع النبي فيها اليد، لماذا؟ لأنه إنما سرق من حرز، أي حرز هنا؟ تحت رأسه، فالوسادة لما توسد بها صارت الملكية معروفة، وهي في حوزته وحرزه، وقد نام عليه، لكن لو بجواره، لو أنه نام على وسادة والرداء بجواره، وضع الرداء والوسادة ينام عليه، شوف 5 سنت، أن يتوسد بالرداء أو أن يضع وسادة والرداء بجواره، أن يضع وسادة ينام عليها والرداء بجواره لا قطع فيه، محتمل له محتمل لغيره، ليست في حرزه. والشارع لما قال لابد من الحرز لنفي الشبهة حال إقامة الحد، لأن النبي يقول اضرأوا الحدود بالشبهات، لماذا لابد من الحرز؟ حتى تقطع الشبهة ويرفع الاحتمال. فهذا الرجل أخذ رداءه من تحت رأسه، إذن قد تظهر في شط السرقة، وهو أنا سرق من حرز. المسألة الثانية أن الحد إذا رفع للحاكم فليس له أن يتنازل عنه، لأن الحق لله عز وجل هنا حق الشرع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني. وهذه المسألة الثالثة، وهي أنه قوله صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني دليل على أنه لا يجب على الشخص أن يرفع أمر أصحاب الحدود إلى الحاكم، ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه أن يرفع هذا الأمر إلى الحاكم، ولو شاء أن يتنازل عن حقه لتنازل، لكن قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم. فإذا رفع الأمر إلى الحاكم وجب هنا تنفيذ الحد، واجب هنا تنفيذ الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا في الحدود، تعافوا عن الحدود فيما بينكم، فأيما حد رفع إليه أقمت، يبقى لابد من إقامة الحد طالما أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك أنت حر. إلا القذف، فالقذف حق للشخص محض، فإذا رفع هذا الحد للحاكم وتوافرت شروطه وتأكد الحاكم من ذلك، ثم أراد أن يقيم الحد على القاذف، فقال المقذوف يا رسول للحاكم: لا تقم عن الحد، أنا عفوت عنه، هذا حق لك، هذا حق لك. فالقاذف لا ينفذ الحد إلا إذا رفع إلى القاضي، تنازل خلاص. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أقام الحد على الرجل، لأن الحد قد بلغه، وسرق النصاب، وسرق من الحرز، فلذا أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رجل من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنوه ومثله معا. ما أخذ من أكمامه يعني من الثمر وهو على من أكمامه فاحتمل، انتبه، فاحتمل يعني حمله معه، ليس أنه أكل منه مباشرة فأخذ على قدر أكله، لا، فاحتمل أي أخذ معه. قال فثمنه ومثله معه، ثمن هذا أخذ مثلا 10 كيلو برتقال يبقى ثمن 10 كيلو ومثله، ومثله من باب التغريم ومن باب التعزير، فهو وإن سقط عنه الحد فلم تقطع يده لكن يضاعف عليه الضمان. ومن هنا قعد العلماء قاعدة وهي أنه إذا سقط الحد لموجب ضعف الضمان، إذا سقط الحد لموجب يضاعف الضمان. رجل أعور يعني له عين واحدة فسقط إحدى عيني الصحيح العين بالعين، فإن اقتصصنا منه صار أعمى، وإن لم نقتص منه هنا قد يقول قائل خالفنا النص، لأن الله يقول والعين بالعين. في هذه الحال يسقط الحد عنه، يسقط الحد عنه لكن يضاعف عليه الضمان، فنقول عليك الدية كاملة. فإذا سقط الحد لموجب ضعف الضمان نقول دية رجل، وتلك هي السنة. فإذا سقط الحد لموجب ضعف الضمان، فهذا الرجل الذي أخذ سقط عنه الحد لأنه لم يأخذ من الحرز لكن ضعف عليه الضمان تعزيرا وسياسة حتى يرتدع الناس. يعني أنت تريد أن تأخذ مثلا 10 كيلو تمر وكذا وتقول يعني حتى لو أمسكت أنا سوف أدفع الثمن، لا، ستدفع الثمن مرتين، فحينئذ يقول أذهب اشتري أحسن، يعني لماذا أخذ من هذا الحقل ومن هذا الزرع ومن هذا الثمر، أذهب فاشتري طالما أنه يضاعف علي الضمان، أذهب فاشتري. نعم. قال وما كان من الجيران يعني ما كان في الحرز ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. إذن عندنا 3 أحوال، أكل ولم يأخذ فليس عليه إذا كان محتاجا، أما إذا ما كان محتاجا فيأثم لكن لا سرقة عليه لأنه لم يسرق من الحرز. 2، حمل معه فهذا يضاعف عليه الضمان. 3، أخذ من الجرين وهو الحرز فهذا تقطع يده. قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال ثمنها ومثله معه، والنكال وما كان في المراحل فيه القطع، يعني الشاة إذا كانت في الخارج أيضا يضاعف عليه الضمان، أما إذا أوت إلى المراح اللي هو الحرث فالقطع. نعم، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. هذا الحديث يعتبر شاملا للأنواع التي ممكن أن يعني تكون في السرقة وبيان أحكام قطع اليد فيها. نعم نعم نعم. الإيه؟ فين؟ ونكال تعزير، إما توبيخ، إما توبيخ، إما ضرب بعض السياط أو شيء من هذا. نعم. لو أكل من الحرز ما يكون ضرب الايه؟ يعني اكل شيئا ثمينا. ايوه بلغ النصاب بسبب السرقه، لكن هو اخذها على الاكل فقط. كيف الاكل؟ يعني دخل في حرص واخذ منه شيء يأكل وهذا الثمن ثمنه غالي. دخل حرص خلاص يطعده، اي واحد يطعم الحرص اي شيء أكل. كيف اكل؟ ما لنا دخل اكل شرب اي شيء، طالما اخذ من الحرز انتهى، لا ينظر بانه اكل شرب، طالما اخذ من الحرز لا ينظر الى هذا. نعم. اذا اقر الحكم الشرب ايه؟ اذا اقر الفارس للحال وصل الحال، ولكن لسه عن طريق صاحب المظلمه. ايه لا، لابد صاحب المظلمه هو اللي يبلغ. نعم. باب تلقين السارق. قال حدثنا نعم. هشام بن عمار. لأن هذا ما تحكم إلينا، هذا كافر ما تحكم، أما إذا تحكموا إلينا حكمنا فيهم بالشر. قال سبحانه وتعالى وإذا جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إن جاءوك يطلبون الحكم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فهؤلاء إذا ترافعوا إلينا لنحكم بينهم، نحكم بينهم بالموجب الشرعي إذا أردنا، وإذا أردنا أن نعرض أعرضنا. فهؤلاء إذا ترافعوا إلينا حكمنا فيهم بالشرع، أما العبد ما ترافع. نعم. باب تلقين السارق. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة قال سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية تحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى. ثم قال ما إخالك سرقت؟ قال بلى. فأمر به فقطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه. قال أستغفر الله وأتوب إليه. قال اللهم تب عليه مرتين. نعم. يعني إذا جاء السارق، والحديث فيه ضعف ولكن العلماء يعملون بهذا كحكم، فأبو أمية حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع، اعترف ولم يوجد معه المتاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخلالك سرقته؟ وكان ما يلقنه إيه؟ الرجوع. ما إخلالك سرقته؟ قال بلى. ثم قال ما إخلالك سرقته؟ قال بلى. فأمر به فقطع، فقال النبي قل أستغفر الله وأتوب إليه، فقال أستغفر الله وأتوب إليه. هذا إذا لم يكن عليه بينة، أما إذا كان عليه بينة فإن الحاكم ما يقول له ما إخلالك سرقت وكذا، إنما هذا رجل سرق ولا متاع معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألمح إلى ذلك. وهذا فيه إشارة إلى أنه إذا جاء الإنسان يقر على نفسه فللحاكم أن يعرض، أن يلقنه شيء من هذا، مثلما فعل النبي مع ماعز رضي الله عنه لما جاء وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فأعرض عنه النبي، فجاء من الجهة الأخرى أصبت حدا فطهرني فأعرض عنه، حتى قال ذلك 4 مرات. ثم قال النبي لعلك. أما إذا كان هناك بينة خلاص أقام الحاكم ذلك بلا كذا. يعني إذا جاء 4 شهداء على الزاني أو جاء شهيدا على السارق فلا الحاكم ما يلقنه ذلك. نعم. باب المستكرة. قال حدثنا علي بن ميمون الرقيق وأيوب بن محمد الوزان وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا معمر بن سليمان قال أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. نعم. قال باب المستكر. لماذا ذكر ابن ماجه هذا الباب؟ لماذا ذكر هذا الباب ابن ماجه؟ حتى يذكر موانع إقامة الحد، فمن موانع إقامة الحد الإكراه، فإذا أكره على السرقة فإنه لا يقام عليه الحد. هنا وضع الدليل في الزنا ولم يضع الدليل في السرقة، نقول قياسا على ذلك فالإكراه لا يعتبر به في شيء أبدا إلا في القتل بس، هذا الإكراه يعتبر به في كل شيء، يعني لا يقام الحد ولا يؤاخذ الإنسان عليه إلا في القتل، فإن الإنسان إذا أكره على القتل قتل ولا يعتبر الإكراه، لأن اعتبار الشارع للإكراه من أجل استبقاء حياتك ونفسك، فإذا كنت أنت ستقتل واحدا إذن أنت ذهبت نفسا من أجل الحفاظ على نفسك، فلتكن النفس التي تقتل هي نفسك بلا تعد، ويكون الإثم على من قتلك، فلا يعتبر الإكراه في القتل، أما في غير القتل فيعتبر الإكراه، يعتبر إكراه في هذا، حتى في الكفر فيعتبر الإكراه، لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه المسألة الأولى. فإذا هو هنا وضع باب المستكرة لبيان الموانع، وأتى بالمثال في الزنا لعدم الفارق بين الزنا والسرقة. المسألة الثانية، قال فضرع عنها الحد وأقامه على الذي أصابه، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. هنا لم يجعل النبي لها مهرا، النبي ما أقام عليه الحد وأقام الحد على من فعل، لكن لم يجعل لها مهرا. أليس بموجب إتيانه المرأة يجب عليه مهر؟ ألسنا نعلم هذا؟ الرجل لو دخل على امرأة وأتاها ثم تبين أن بها خللا كزنا أو إلى آخره، يعني زني بها أو ملا بكرة أو غير ذلك، على أي حال حتى الملاعنة، حتى الذي المرأة التي يرى معها زوجها رجلا يزني بها ولاعنها، لها المهر بما استحل من فرجها. فلماذا هنا لم يجعل الشارع لها المهر بما استحل من فرجها؟ قول يا عبد الغني. حتى لا يشابه مهر البغي، يعني يكون عوض عن شيء ليس اصلا مشروعا، حتى لا يكون قريبا من مهر البغي. ها تمام. ها انه لم يكن النكاح ولا شبهة حتى نكاح. ايوه هذا هو، انما المهر يترتب في مسألة ما اذا كان نكاحا ثم وجد بعد ذلك ما اقتضى الطلاق او الفسخ او اللعان او غير ذلك. اذا هو دخل بها على وجه المشروع ثم وجد شيئا فنظرا لهذا الامر المشروع تترتب احكامه عليه تترتب احكامه عليه، لكن للرجل اذا وجد في امرأته هذا العيب الا يطلقها حتى يضطرها لان تفتدي نفسها، يعني تفتدي، يعني هو عليه المهر، عليه المهر، ولكن يضطر المرأة لان تفتدي نفسها. اما في المعيبة اذا اتاها وجد معيبة فإنه يدفع على المهر، لكن يرجع على من غره، يرجع على من كان سببا. إذا هي تأخذ المهر بما استحل، لأن الصورة صورة مشروعة، أنه دخل بها على صورة مشروعة وهو عقد. أما الزنا ليس له صورة مشروعة حتى نقول فإنه يكون عليه المهر، لا عليه الحد، عليه الحد، فلا نرتب مالا على صورة غير مشروعة. ومن هنا تأتي مسألة، شاب خطب فتاة، خطب ولم يعقد، خطب فتاة، العادة بين الناس أن الخاطب يدخل عند المخطوبة ويجلس سنة يؤكلها ويشاربها وربما أكثر من ذلك وغير ذلك، ثم بعد سنة يتركها ولم يعقد عليها. قضاء الناس اليوم ما هو؟ أنهم يغرمون كل شيء، يعني لو كان قد دفع عليه شيئا وكذا لا يأخذ شيئا، هذا قضاء الناس اليوم. فإن قلت لهم لما؟ قالوا هذا دخل البيت وخرج واعتبرناه كأحد أبنائنا، ده والرجل يقول ده حتى أنا كنت أقول يا ابني هذا بيتك، وكنت أذهب إلى العمل وأقول هذا بيتك، أنا أمنته وفي النهاية يترك ابنتي، فلنحكم له بموجب هذا أم لا؟ الجواب لا نحكم له بموجب هذا. ليه؟ لأن ذلك عمل غير مشروع، فلا نرتب على غير المشروع شيئا. نقول أنت أيها الرجل فرطت، ولا نعطي أنت كنت تؤجر ابنتك، هذه تأخذ المال إيه؟ أجرة، يعني أجرة أنه يجلس معها وأجرة أنه يستمتع بها، هذه أجرة تؤجر ابنتك؟ تقول لا أبدا أنا أؤجر ابنتي. نقول هذا الذي حصل، إذا لماذا تأخذ المال؟ فإن الخطبة ليست عقدا، إنما الخطبة وعد، وعد وليس عقدا. والوعد ما ترتب عليه هذا حقوق مادية، الخطبة ما ترتب على أي حقوق مادية أبدا، اللهم إلا إذا كان قد أعطى هدايا، وهذه الهدايا أكلت شربت استهلكت، فإنه لا يطلبها إذا كان الفسخ من قبله، إذا كان الفسخ من قبله، إذا كان الترك من قبله، إذا كان الترك من قبله وأكلت وشربت هذه هدايا. أما إذا كانت هدايا عينية باقية، أتى لها بذهب، أتى لها بساعة، أعطاها مالا، فإنها ترد ذلك ولو كان الانصراف من قبله. أما إذا كان الانصراف من قبلها فإنه يأخذ كل شيء حتى ما كان مأكولا أو مشروبا، فإنه يأخذ كل شيء. واضح إخواني؟ إذن ما ترتب على الصورة المشروعة الشريعة ترتب عليه الأحكام. فالمرأة متى ما دخلت بها فقد استقر المهر، ولو خلوت بها على الصحيح فقد استقر المهر، لو خلوت بها على الصحيح. نعم. ممكن أن العقد الفاسد يترخص آثاره، العقد الفاسد يترخص آثاره، فكيف هذه بالعقد أصلا؟ لا تترتب آثاره شيء، وبما استحل فرجها شيء آخر. نعم. باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر حاء قال وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو حط الأبار جميعا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد الحد في المساجد. يعني لعل ذلك يؤدي إلى صياح، وربما إلى دماء، وربما إلى كشف عورات وغير ذلك، فالمساجد تنزع عن هذا، ويجعل هذا أمام المسجد، أمام المسجد حيث يجتمع الناس لرؤية الحد. أما في المسجد فإن المسجد ينزع عن ذلك، لكن القضاء والمرافعة وتبين الحد وكذا في المسجد لا بأس به، هذا لا بأس به، أن يستفصل القاضي في المسجد وهذا لا بأس. أما إقامة الحد كحد لا يكون في المسجد بل يكون خارج المسجد. نعم. باب التعذير. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث. والتعذير عقوبة غير مقدرة، تعذير عقوبة غير مقدرة. والفرق بين التعذير والحد أن الحد عقوبته مقدرة، حد الزنا معروف، حد السرقة معروف، حد. أما التعذير فهو عقوبة غير مقدرة يرجع فيها للإمام، يرجع فيها للإمام على حسب ما يرى الإمام، يعذر هذا بعشرة أصوات، يعذر هذا بعشرين صوتا، يعذر هذا بكذا. نعم. باب التعذير. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذروا فوق عشرة أسواق. نعم، هذا الحديث في عشرة أصوات، ولكن ورد التعذير فيما هو أكثر من ذلك، أيضا في السنة، ومن ذلك اتفاق الصحابة على التعزير لشارب الخمر فوق 40 إلى 80، وقد استشار الصحابة بعضا بعضا في هذا ووصلوا إلى 80. ولهذا اختلف العلماء هل 80 في حد الخمر حد أو الحد 40 والثمانون تعزير، لأن الصحابة اتفقوا على ذلك. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة الزيادة على 10 أصوات، فمنهم من التزم النص وقال ما يضرب الإنسان في غير حد أكثر من 10 أصوات حتى ولو كان ما كان، ومنهم من قال بل يزاد. والذين قالوا بالزيادة منهم من قال 40 على اعتبار أن الصحابة زادوا عن في الخمر عن 40 فنزل على 40، ومنهم من قال أكثر وأقل، بل ومنهم من قال يصل التعزير إلى القتل، قد يصل التعزير إلى القتل فيقتل تعزيرا، إذا رأى الإمام أن يعزره بالقتل عزره. ومنهم من قال ينظر في التعزير فلا بأس بالزيادة على 10 أصوات ما لم يصل إلى الحد الذي حدده الشارع في جنس تلك المعصية. ما معنى هذا الكلام؟ رجل لقي امرأة قبلها ضمها وغير ذلك، نريد أن نعزره، نريد أن نعزره. البعض يقول تعزره 10 أصوات، نقول لا يا أخي هذا تكرر منه، هذا الولد يقف أمام مدارس التجارة ومدارس الصناعة ومدارس الزراعة، مدارس التفريخ للبنات المتبرجات، مدارس الزراعة والتجارة والصناعة، تعرفون أعداد كالنمل بلا فائدة بلا فائدة. فالولد يقف وقد فعل هذا كل أسبوع مع بنت، نقول 10 أصوات لابد أن ندبه أكثر، فقال 40 كما فعل الصحابة. فقال بعض العلماء يزاد على ذلك فوق 40، لكن لا يصل إلى حد الزنا، لأن التقبيل والضم وكذا من جنس التعدى على الأعراض، وقد جعل الله حد للتعدى على الأعراض وحد الزنا. فإذا كنا نجد 100 يبقى ممكن أن نصل إلى 90، ممكن أن نصل إلى 95، لكن لا نصل إلى 100 حتى لا نشابه الحد. والراجح من هذا كله ما ذهب إليه جمع كبير من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن مرجع ذلك إلى الإمام، بل لو رأى الإمام أن يقتل لقتله، أن يقتل لقتله. مثلا الذين يعتدون على السياح و الأجانب وغير ذلك، نحن عندنا في وقتلوهم، نحن عندنا في الحد لابد من المكافأة، لابد من التكافؤ بين القاتل والمقتول. وهذا المسلم قتل كتابيا كصلاة ونصرانيا في السياحة سائح فقتله، نقول هنا لا يقتل المسلم، هذا هو الأصل، لأنه المسلم لا يكون الكتاب كفء له، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. لكن هذا قد يعذر بالقتل ليس على أنه حد، وإنما لأنه أفسد في الأرض فسادا عريضا، وصاروا يعتدون على السياح وصار كذا وكذا على الذين يدخلون بلادنا من اليهود والنصارى، وقد أمنهم الإمام، فله أن يصل بتعزيره إلى قتلهم، فيكون هؤلاء مفسدين في الأرض فيقتلهم لذلك، يقتلهم لذلك، فله أن يعزر الإمام ولو بالقتل. وعلى هذا صار عامة المسلمين أهل البدع والأهواء، ما حدهم؟ أهل البدع الذين شدد بدعهم مثل الجعد بن درهم ومثل جامع بن صفوان، ما حدهم؟ ما عندنا حد، لكن اتفق المسلمون على قتلهم، ولقد قتل الأمراء أمثال هؤلاء بمحضر من العلماء، ولم ينكر أحد من العلماء ذلك، كما هو وارد عن خالد بن عبد الله القسري لما قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم. باب الحد كفارة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهي كفارته، ومن لا فأمره إلى الله. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. نعم. فالحدود زواجر وجوابر، زواجر وجوابر. فمن أقيم عليه الحد فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه إن شاء الله يوم القيامة، فالحد يسقط الإثم. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. نعم. شكرا. نعم. السيد من الحد يعني بعد ما وقع في الذنب مات مثلا ولم يحد في الدنيا، هذا أمره إلى الله عز وجل، هذا أمره إلى الله، لأن في حديث عبادة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. نعم. باب الرجل يجد ما هذا اختلف أهل العلم في من أصاب حدا كالزنا مثلا ولا أحد يراه، هل الأفضل أن يرفع، هل يجب عليه أن يرفع أمره إلى القاضي؟ الجواب ما يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز وراجع الغامدية حتى قالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، إني لست كماعز، لست كماعز، أنت تراجعني ليه؟ أنا حبلى من الزنا. فإذا لم يرفع فلا يجب عليه أن يرفع أمره إلى القاضي. طيب إذا لم يجد فهل يستحب، هل الأفضل له أن يرفع أو الأفضل له أن يترك؟ من أهل العلم من قال الأفضل له أن يرفع أمره إلى القاضي حتى يجزم إن شاء الله بعدم مؤاخذته في الآخرة بذلك، ومنهم من قال بل يستر على نفسه ويعمل الصالحات ويتوب على الله ويتوب الله عز وجل وكذا وكذا، هذا أفضل، وهذا يرجع فيه إلى حال الشخص. والله لو الشخص ضعيف ضعيف يمكن أن يعاود الذنب مرة ومرة ومرة فليرفع أمره إلى القاضي، وإذا كان الشخص قويا وإنما وقع ذلك منه مرة وطرأت وستر الله عليه فليستر على نفسه وليتوب إلى الله عز وجل. نعم. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة. فرفع الحد السلطان، احنا قلنا هذا يرجع إلى نفسه، هذا يرجع إلى نفسه. لا لا لا، ما ترفع الحد من الغير إلا بشروطها، لو شاهدان يرفعان. نعم. نعم. لو الحد إيه؟ الحاكم لا يطبق الحدود، إذا رفعت الخيرة في المسألة، يبقى على الإنسان أن يستر على نفسه. أي نعم. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا. قال حدثنا أحمد بن عبدة ومحمد بن عبيد المديني وأبو عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الفضل بن بلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن قال قال قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا أي شيء كنت تصنع؟ قال كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أذيء بأربعة إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا. ثم قال لا إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران. قال أبو عبد الله يعني ابن ماجه سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث علي بن محمد الطنافسي وفاتنت منه. نعم هذه مسألة مهمة. إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ إن قتله قتل، إن قتله ما قتل، وإن طلب بأربعة شهداء أن له أن يأتي بأربعة شهداء أن انتظروا حتى آتي بأربعة شهداء لا أحد يمشي. هل يقال هذا؟ هذا صح، إنها لحظات، هذا يهرب وهذا يأتي وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. هذه المسألة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي بأربعة شهداء. قال سعد يا رسول الله انتظر حتى يأتي بأربعة شهداء، والله لو رأيته لعالجته بسيفي قتلته مباشرة بدافع الغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير منا. فأنزل الله عز وجل اللعان الذي رفع الإشكال، وهو أنه لا يلزم بأربعة شهداء لأنه صعب، لكن له أربعة أيمان، فالأربعة أيمان وينتهي من شر هذه المرأة ويفرق بينهما فرقة مؤبدة، وإن شاء أن ينفي الولد نفاه إلى غير ذلك ولا يقتله. طيب إن قاتله يقتل به إلا إذا قامت قرينة، رآه رجلان معه أن هذا رجل في البيت وكذا، فإذا قام شهداء وقرائن على هذا فلا يقتل. أما إذا لم يقم فإن النبي يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، لأنه وارد كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث ضعيفا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران. وأيضا يا أخواني قد يكون بين الإنسان وبين آخر عداوة فيقتله في الخارج ثم يسحبه ويأتي به إلى بيتي إلى غرفة نومي إلى سريري ويقول رأيته هنا يزني مع امرأتي، ولهذا ديانة بينك وبين الله يغفر له لك. أما قضاء فإنك إن لم تأتي بيانة فإنك تقتل، فإنك تقتل. نعم نعم ما أدري ما أدري إن رزقه الله به. كيف يعني يأتي بالقرينة؟ إن قامت قرينة، مش إذا أتى بقرينة، إن قامت قرينة، رأى رجلان عنده ناس في البيت خمس أولاد سبع أولاد كلهم شهدوا بذلك، يعني لو غير أبناء طبعا لأبناء أيضا ما يشهدون له، لو في ناس في البيت جاء الناس من الشوارع من الشارع. نعم كاميرا مالها الكاميرا؟ حرام الصور حرام، الصور حرام، ما يؤخذ بالكاميرات أبدا، لا يؤخذ بالكاميرات لأن الكاميرات تلفق، الكاميرات تلفق فيها الصور، تلفق فيها الصور، ما يأخذ بالكاميرا أبدا. لو جاء واحد والتقط صورة بالكاميرا أو فيديو كامل بالصوت والصورة وكل هذا، كل هذا ما يعمل به. العلماء رحمه الله تعالى أخواني تكلموا في مسألة مكاتبة القضاة بعضهم لبعض، هل يترتب عليه أحكام ولا لا؟ مكاتبة القضاة يعني القاضي يكتب ويرسل إلى القاضي آخر أني قد حكمت بكذا، هذه المكاتبة يؤخذ بها أو لا يؤخذ؟ لما ظنت أنها قد يبدل ويغير، يعني مثلا تقتلونه هذا حكمه، يوم الذي أخذ الكتاب يعمل إيه؟ لا، يبقى لا تقتلونه، وضع له. فلهذا العلماء قالوا في مسألة كتاب القضاء هل يؤخذ بها أو لا يؤخذ، بحث طويل في هذه المسألة. نعم. دخل رجل مع زوجة شيخنا ورأه الزوجة مما بيزني فقتل الزوج. نعم نعم ثاني. رجل مع الزوج ورأى الاثنين يزنيان، رجل مع الزوج فقتل الزوج الاثنين، هل الثاني له الشهادة بالزنا؟ لا لا مش بالزنا، هو ليس الأمر الزنا، لأن الشهادة بالزنا لابد لها من أربعة. أما هذه ليست شهادة بالزنا، لأن الرجل لو وجده من غير زنا فقتله، إن قامت قرينة لا إشكال، لأن هذه غيرة، هذه غيرة. رجل وجد مع امرأته ينام بجوار امرأته من غير زنا، فالقتل ما له علاقة بالزنا، القتل غيرة. من الذي يتحمل إذا وجد هذا؟ فالقتل غيرة، والغيرة إن اقتصرت على الزنا فقط هذا ديوث، هذا كيف؟ هذا ديوث. الرجل يغار إن وجد محمولا عليه رقم أجنبي، محمول يعني وجد اسم رجل على الهاتف يغار، إنما إذا ما كان يغار إلا إذا زنت امرأته هذا ديوث هذا. فلهذا إذا رأى في غرفة في الغرفة ماذا يصنع؟ فإن قتله ديانة لا شيء عليه، ديانة لا شيء عليه، لكن قضاء إما أن يأتي لي أخواني، لأن كما قلنا من أجل غلق الأبواب أمام الناس في ادعاء دماء رجال وأموالهم. نعم. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم، يا رسول الله الرجل يريد مالي قال تعطيه مالك، الرجل يريد كذا أو كذا إلى آخره، قال فإن قاتلني قال قاتلني، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت قال فلا شيء علي. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل في دفع المال. هذا باب دفع الصائل. طيب أليس هنا يقال أيضا بينتك في أنه كان صائلا؟ يعني أنا الآن سأقتل رجلا في الشارع ثم آتي به إلى عند بيتي، وعند مثلا لو عندي خزينة أو عندي زريبة مواشي أو كذا، وأقول هذا كان يريد أن يسرق وأنا دفعت ما استطعت أراد أن كذا فقتلته. يعني إذن أيضا في مسألة الصائل لابد من بينه، من بينه أنه كان صائلا، طبعا لابد من بينه أنه كان صائلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جوز، غاية ما في الأمرين أن هنا أباح له الشرع أربعة أيمان في اللعان، أما هنا فأباح له الشارع القتل، لكن في الأمرين لا بد من البينة، لا بد من البينة. إن قتله في مسألة اللعان إن قتل نقول بينة، وإن كان في الصيل أيضا نقول له البينة، إلا إذا كان مشاع أمام الناس وهذه بينة. لأن ما هي البينة إخوان؟ البينة أعم من الشهادة، البينة ما تتبين به الحقوق. ولهذا لو جاءت بهيمة فصالت عليك تدفع ما في أمام الناس فقتلتها خلاص هذه بينة أمام الناس. كذلك رجل يريد أن يأخذ مالك، يأخذ الموتوسيكل أو يأخذ السيارة أمام الناس، اجتمع الناس، هذه كلها بينات، فلا بد من البينات. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لا بد من البينة، لأنه وارد جدا، وارد جدا جدا أن أقتل واحد في مكان ثم أتي به إلى بيته وأقول كان صائلا، فلا بد من البينة حتى يحسن الأمر. ولهذا انتبهوا أخواني في القسامة، لما جاء الأمر إلى القسامة، والقسامة يكون سببها أن رجلا يقتل بين قوم، يقتل بين قوم ولا ندري من الذي قتله، فيأتي أقرباؤه وأولياؤه يقولون هؤلاء القوم هم الذين قتلوه. فأنتم معكم بينة؟ لا، ما معنى بينة، بس هذا كان بيننا صأر وبيننا لوث وكذا. من هنا تسمع دعواهم إن كان فعلا هناك لوث، يعني لو في عداوة أصلا، يعني مثلا واحد سلفي قح مثلا، وجد هذا السلفي مقتولا بين بيوت إخوان قح، مجموعة من الإخوان المسلمين مثلا لهم بيوت وكذا، وهذا السلفي يحذر منهم عن المنابر وكذا، فوجد مقتولا بين بيوتهم، هذا قرينة ظاهرة، قرينة قرينة وشاهد عام على أن هؤلاء يمكن أن يتهموا بقتل، خصوصا إذا كانوا اعترضوا عليه في المسجد، وإذا كانوا اعترضوا كذا وحصل كذا، وقالوا طيب حاضر سوف كذا إلى آخره يعني. فهنا يسمح هنا بالدعوة، ويسمح لأولئك المقتول أن يقيموا الدعوة هنا. طيب هنا في هذه الحالة جاء السلفيون واقتلعوا، قالوا أنتم يا إخوان الذين قتلتموه، فالقاضي كيف يحكم؟ أما بين السلفيين والإخوان عداء، طبعا عداء، عداء لله عز وجل. طيب ماذا نصنع؟ نقول للسلفيين تقسمون 50 يمينا على أن هؤلاء هم الذين قتلوا. طبعا سيقول السلفيون ما رأينا، كيف نقسم؟ نقول خلاص يقسم لكم الإخوان المسلمون 50 يمينا، يقولون يقسمون 100، نحن لا نقبل أيمانهم. نقول إذا لا شيء لكم، لا شيء لكم، وذلك لما جاء في الصحيحين أن محيصة لما قتل وكذا، وجاء أو قتل أخوه، فلما جاء يترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قتلته اليهود، كان معهم، دخل عند يهود خيبر فقتل، قتلته يهود، فقال للنبي خلاص تقسمون 50 يمينا؟ قالوا لا، ما رأينا، كيف نقسم نحن ما رأينا؟ قال إذن تبرئكم يهود 50. قالوا إذن يحرفوا، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دعواهم ووداهم من بيت المال. فإذا لابد من بينات، فهنا لما سقى، لما لم تكن بينة، في الزوج طلب 4 أيمان لإقامة الدعوة على زوجته، وهنا لما كانت الدعوة في الدماء تطالب 50 يمينا، 50، وهذا صعب. فالناس لا يعطون بدعواهم، إنما الناس يعطون بالأدلة والبينات. نعم. نعم. لا، مش أقر له بالقتل، إنما مدحه على الغيرة، ليس على القتل، مدحه على الغيرة. ولهذا وقال في الثانية لما قالوا كفى بالسيف شيئا، قال لا، إني أخاف أن يتتابع بذلك السكران والغيرات. طيب الثاني هذا ضعيف، وهو يعني أنكر حتى يتتابع السكران والغيرات. الأول كأنه يعني الأول أولا مدح الغير، ثانيا لو قتله لا إشكال يا سعد، لو قتلت لكن اعلم البينة، يعني بشرطه ليس بدون الشرط، يعني حتى لو قتله سعد وعنده بينة لا يذم غيره فيمدح. نعم. الله أعلم، لكن لو صح الحديث ولا يدخل الجنة ليوث، هذا كسائر الحديث، الحديث لا يدخل الجنة قطع رحم، لا يدخل الجنة قتات، إيه كل هذا لا إشكال. نعم، عند أهل السنة والجماعة ما في إشكال. نعم. نعم، يعني كفى بالسيف شهيدا زي إقامة الحاد. نعم. نعم. باب من تزوج امرأة أبيه من بعده. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم الحاء قال وحدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا حفص بن غياث جميعا عن أشعث عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر بي خالي سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي أخي الحسين الجعفي قال حدثنا يوسف بن منازل التيمي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله. أي نعم، هذا الحديث من الأحاديث المشكلة وتعلق به مسألة جرت بين كثير من الناس ألا وهي مسألة الاستحلال بالعمل، فإن البعض قد استنبط من هذا الحديث أن هذا الرجل كافر ومرتد لأن النبي صلى الله عليه وسلم خمس ماله ولا يخمس مال إلا مال الكافر في هذا، هذه واحدة. وعليه قالوا إذا فعل الإنسان معصية على هذا النحو أن هذا الرجل تزوج فدل هذا على الاستحلال، إذا فعل الإنسان معصية الظاهر منها أنه يستحل ذلك الفعل فإننا نعاقب عقاب المستحل، هذا هو سبب الإشكال في المسألة عندهم أن هذا الرجل كان مستحلا بمجرد الفعل، وبالتالي دل هذا على أن العمل يدل على الاستحلال. فلو جئت بحاكم الآن يحكم القوانين الوضعية نقول ما حكم بهذه القوانين وترك الشريعة إلا لأنه يستحل الحكم بغير منزلة وبالتالي يكون كافرا. الدليل حديث المرأة، حديث هذا الرجل، والجواب عن ذلك أما القاعدة فباطلة، وهذه قاعدة الخوارج، القاعدة ما أتيت الحديث بعد، القاعدة وهي قاعدة الخوارج أنهم يستدلون على الكفر بهذا الاستحلال وأن كل من فعل هذه المعصية وكذا كفر وخرج من الإيمان، كل المعاصي يخرج بها من الإيمان، وبالتالي نحن نكفر المسلمين إذا فعلوا هذه المعاصي بدعوى أنه مستحيل وأن فعله دال على الاستحلال. من هنا المرأة المتبرجة على هذا التي بلغت 70 سنة فإنها تبرجت منذ أن بلغت إلى الآن أكثر من 50 سنة وهي متبرجة مع علمها بالحجاب، فلو كانت تعتقد وجوب الحجاب لما تبرجت، وبالتالي فهي مستحيل على قوله. والرجل الذي يحلق اللحية كل يوم مستحيل لأنه لو كان يعلم وجوب اللحية ما فعل ذلك، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وهذا هو منهج الخوارج والتكفير بالمعاصي. إذن القاعدة باطلة باطلة، فإن قاتل 100 نفس لم يكفر بهذا، والعلماء متفقون أن الإنسان لو زنى 1000 مرة فإنه لا يكون كافرا، بل لو فتح بيت ضعارة لا يكون كافرا، بل لو زنى بمحارمه فلا يكون كافرا. فهذا الاستدلال باطل من أوله، هذا الاستدلال باطل. والنبي كما عند البخاري في شارب الخمر جاء فحده قال رجل أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن لا تسبه لعله يحب الله ورسوله أو فإنه يحب الله ورسوله، ما قال فإنه كافر بكثرة ماذا، مع أن الذي يحده من يا أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يحده الرسول يعني عالم لم يحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم تعزير توقير أن يؤتى به أمامه مرات ومرات. فهذا القول هو المطابق لقول الخوارج في التكفير بذنوب المعاصي. طيب إذا تقررت القاعدة استرحنا، يبقى الاستشكال في الحديث، هم يقولون أنه فعلوا على الاستحلال. نقول أولا هل لكم غير الحديث هذا، أولا حتى لا نتكلم كثيرا، لكم شيء غير الحديث هذا؟ يقول لا ليس إلى هذا الحديث وكفى. نقول هذا الحديث في معارضة على في استدلالكم على هذا يعارض كل هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدمونه إنما هذا فعل زائغ القلب. قالوا يا شيخ عجل، لا تتهمنا زائغ قلب، ما زائغ قلب، خلص، المهم عندنا الحديث. نقول من الذي بوب من العلماء بهذا الحديث على أن هذا الرجل إنما فعل هذا الفعل وفعله دال على الاستحلال، ولقد استدل به العلماء جميعا في كتب الحديث والفقه وكذا وكذا، ولم يقل أحد في من تزوج امرأة أبي أنه يكون كافرا، ما في أحد قال في الفقهاء والمحدثين من تزوج امرأة أبي فإنه يكون كافرا، ما قال أحد هذا. ولهذا ابن ماجه هنا ذكره في باب الحدود، في كتاب الحدود، باب من تزوج امرأة أبي من بعده. فيبقى لما قتله النبي خمس ماله، لما قتله النبي خمس ماله، فلما لم يرد عندنا سبب منطوق ظاهر في هذا، فينبغي أن يحمل على محمل لا يتعارض مع النصوص، وهو أن هذا الرجل ثبتت ردته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله أقام عليه الحجة والدليل، فرأى أنه حلال على اعتقاد أهل الجاهلية، رأى أنه حلال هذا، نعم، فلما قيل حرام قال حلال، ما في إشكال. فهذا الرجل يكون بذلك قد استحل، لأن الاستحلال لا يطلع عليه إلا بالقول، إذ الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء، ولهذا لا يقال في صاحب المعاصي ولو عصى ما عصى إنه مستحل، لأنه أن لك أن تعلم أنه مستحل. الاستحلال عمل قلبي ولا عمل بدني؟ الاستحلال الاعتقادي عمل قلبي، وهو اعتقاد حل الشيء، وهذا لا يكون إلا بتصريح الشخص. قد يقول قائل يعني الذي يسجد للصنم تقول له أنت مستحيل؟ نقول يا أخي افهم، الذي يسجد للصنم الفعل نفسه مكفر، ما يحتاج استحلال. فنحن عندنا الكفر يكون بالاستحلال ويكون بالعمل ويكون بالقول. الذي يسب الله ورسوله نقول له أنت مستحيل؟ يا أخي افهم الله كلمة، هذا القول مكفر بنفسه، هذا فعل مكفر بنفسه، هذه معصية تعطيه أنه مستحيل، فالاستحلال عمل قلبي، لابد أن يصرح لك بذلك. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على حال الرجل، ولهذا أمر بقتله وتخليص ماله. هذا قول. قول ثاني، أن يكون الرجل لم يقتل مرتدا، وإنما عزر هذا التعزير البالغ وفعل فيما يفعل مع الكفار، ليس لأنه كافر، كما مر معنا نظير ذلك، الذي يسرق فيضاعف عليه الضمان، الذي إلى آخره، والذي يحرق متاعه، فقد يكون هذا من هذا الباب. فلا آتي أنا بحديث لم يرد فيه التصريح فأعارض به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صارت معتقدا عند أهل السنة والجماعة في ذلك. ولهذا ما قال أحد من أهل السنة والجماعة بأن العاصي يكفر بمجرد الفعل مرات على صفة معينة. يعني الآن مثلا إذا نقول الزاني مرات يكفر، دعك من الزاني، الذي فتح بيت ضعارة، فتح بيت ضعارة وأجر النساء، نقول إذن هذا لو كان يعتقد تحريم هذا الشيء لما فعل. دعك من هذا، الذي ينكح محارمه ويزني بمحارمه، فكيف نعطي من حصل منه المعصية ولو مرات نعطيه حكم المستحيل؟ هذا هو منهج الخوارج، ليس منهج السنة الجماعة، وينبغي أن يحمل هذا الحديث على هذا المحمل. إن قلتم مرتد ما في إشكال، قلوا مرتد، ولكن ليس مرتدا بالفعل ذاته، لأن العلماء ما رأوا في هذا أنه كافر. ولهذا كتب الفقه كالمغني وغيره، كتب الأحناف، كتب الحنابلة، كتب الشافعية، كتب المالكية في هذه المسألة، في هذه الصورة، في مثل هذه الصورة لو فعل رجل هذا لم يكفروه، ما في أحد قال بأنه كافر. إنما هذه القضية قضية العين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله اطلع على ما يرتد به فحكم بذلك. ثبات إخواني، فلا ينبغي أن نعارض هذا الحديث المحكم عندنا في نصوص الكتاب والسنة. نعم. كيف؟ كيف؟ المواد مقرة شفنا حديث قرة وحديث حديث حالة ابن عمرو. نعم، يعني إلى نفس الرجل ولا إلى غيره؟ إلى رجل تزوج مرأة بين نظر العلقاء وأصل في إيمان هذا، فممكن يكون أرسله النبي، أرسل هذا وأرسل ذاك، أرسلهما فكرة القصة واحدة، ولي ما تعرف إلا من راحل. نعم، خلاص تأويل، من أقول لك هو خلاص تأويل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على حال يرتد به، إذا نقول على افتراض أنه مرتد، إذا النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على حال يرتد به، وهو أنه اعتقد حل هذا الأمر بعد إقامة الحجة عليه. طيب، أو أنه ليس مرتد ويكون هذا المفعول به على وجه التعزير. ولهذا يا إخواني فإنهم يقولون بأن من زنى بمحارمه، انتبهوا بارك الله فيكم، من زنى بإحدى محارمه فإنه يرجم، ما يقال إذا كان محصنا يجلد، هذا يقتل. فلماذا؟ مع أن الزن غير محصن يجلد، لكن إذا زنى بمحارمه يقتل. أيضا في القتل، قتل الغيلة، قتل الغيلة ليس يخير أولياء المقتول بين القتل والدية، يقتل. وقتل الغيلة أن تؤمن شخصا ثم تقتله، فليس فيه إلا القتل. إذا النظائر هذا كثيرة جدا، هل نقول قتل الغيلة مكفر لأنه ليس فيه إلا القتل، والنبي يقول من بدل دينه فاقتله؟ هل نقول بقتل الغيلة هذا؟ هل نقول في الزاني إذا زنى بإحدى محارمه، لأنهم يقولون الزاني غير المتزوج، لأن الزواج قرين على أنه مستحيل ذلك، يقول ولو عقد على امرأة إلا إذا استحل. حضرني الأمر الآن إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله قطع النزاع من بابه. أنتم تقولون أعلى شيء عندكم أنه عقد، وطالما أنه عقد وهذا محرم إذن كافر. أقول من عقد عقد ربا فما حكمه؟ أه؟ إيه ما تسمعش؟ بقول لك من عقد عقد ربا ألا تسمع؟ ما يكفر. كيف وقد عقد عقدا محرما مع علمه بالتحريم؟ فما الفرق بين الزنا والربا؟ عقد على بيع محرم، فما حكم؟ إن قال كافرا قلنا أرحتنا يا خارجي، وإن قال ليس بكافر قلنا فما الفارق، وخذ 1000 سنة إلا 50 عاما. واضح إخواني؟ انتهت المسألة، أغلق الباب. فيا ترى أعلى شيء تستدلون به؟ أعلى شيء أن هذا تزوج، تزوج، والزواج غير الزنا. إذن نقول إما أن يكون مرتدا وحينئذ يكون النبي قد اطلع على موجب ردة، وإما أن يكون مرتدا وعذره النبي وله نظائر في الشريعة. والذي يعنينا من هذا كله سؤال نوجهه إليكم، هل المصر هذا على مذهب مين؟ المصر مستحيل، هذا على مذهب المصر مستحيل، هذا على مذهب الحويني، فإنه حينما فعل ذلك دليل على الاستحلال، دليل على الاستحلال. تبقى شبهة من حتى تكون موضوع كتم كاملا، شبهة ايه؟ ما رواه البخاري من حديث هشام بن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وهذه معاصي ومع ذلك النبي قال يستحل، فما الجواب؟ عادل، استحلال عمل، يعني أنه يفعل فعل المستحل ليس أنه مستحل استحلالا اعتقاديا. نعم. ذلك سندق اللي بقى اين اخا اخا يقول قال قال نظر تعالى تزوج المرأة الثانية اين انحكى على قواعد الجاهلية بينهم كانوا يتزوجون لأزواج آبائهم يعرفون ذلك من باب الناس، ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك خصوصي بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال هو بشر بالذي عن ذلك، فالرجل سلس ما ذكر في عهد ذلك حلال لم من يقول بظاهره، يعني انه يكون قد اعتقد حال. طب اعتقد حال بمجرد الفعل ولا بالاطلاع على ذلك؟ بالاطلاع على ذلك، ولا بمجرد الفعل فكل عقد محرم نفس المسألة. ايما رجل عقد محرما نفس المسألة. فان قلت له يا شيخ بس اصل الزنا كبيرة وبعدين زوجة أبيه، نقول يا أخي الربا كبيرة، مبارزة لله ورسوله، ما الفرق بين هذا وذاك؟ تمام. نعم نعم، ماذا قال التحاوي؟ انتبهتم لكلام الطحاوي؟ نقل اجماع، هات تاني كده الكلام، كلام الطحاوي من اوله. يعني لا يجب عليه قتل بايه؟ قتل ردة، انما يجب عليه الحد، عليه الحد اللي هو الرجل. نعم. شوفوا اجمعوا، هذا رجعناه يا اخواني في كتب الحنابلة وكتب الفقهاء والمحدثين وكذا، ما في احد استنبط من هذا ان الذي يتزوج امرأة به يكون كافرا مرتد، ما في. ولهذا فجر هذه المسألة من يرى الاستحلال العملي، فلم يجد في السنة الا هذا الحديث كشبهة فاخذ ونفخ فيه، والا لا زال الفقهاء والعلماء على هذا. حتى السند الآن اللي يقول كذا يقول إذا صار هذا على طريقة أهل الجاهلية وكذا فاعتقده حلالا، يعني هذا احتمال أن اعتقده حلالا، وهذا احتمال أن اعتقده حلالا، هذا إنما يعرف بإقامة الحجة عليه. نعم نعم. ثم قال تمام. نعم. وهو أن ذلك المتزوج تعلم وتعلم ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية. وكيف أعرف أنه على الاستحلال؟ كما كانوا يفعلون في الجاهلية، كيف أعرف أنه على الاستحلال؟ أعرف أنه على الاستحلال الذي هو عمل قلبي، الذي هو اعتقاد قلبي إذا صرح. وإلا ليس عمل الجاهلية، ليس عمل الجاهلية استحلالا بنفسه. ومن هنا وضع أبو عبيد القاسم بن سلام وابن أبي زمانين وعلماء السنة وضعوا في كتب الاعتقاد استدلالا على المعاصي، على المعاصي غير المخرجة، ما وقعت فيه شباب المشركين. قال ابن القاسم بن أبو عبيد القاسم قال ومنه قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا فعل الكافرين أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وذكر ذلك ابن أبي زمانين أيضا في أصول السنة. فالمشابهة مجرد أن أفعل فعل أهل الجاهلية لا يقتضي هذا أنني أعتقد حل ما هم عليه. قال النبي في حديث جرير بن عبد الله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا في الكفار. أما المؤمن ما ينبغي أن يقتل أخاه، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم نعم. باب من ادعى إلى غير أبيه. الشوكاني الصنعان كلهم قالوا هذا الكلام الذي نقوله. نعم قال الشوكاني. تمام انتبهوا يا اخواني. الشوكاني ماذا يقول؟ ولكن ها يقول الحديث فيه دلاله على انه يجوز للامام ان يقصد تجرب الرقم من طرف فقهيات الشريعه كهذه المساله، ولكنه لا بد من حمل الحديث على ان ذلك الرجل الذي امر صلى الله عليه وسلم بتقصيره عالم مستحيل وفعله مستحيلا وفعله مستحيل. يبقى عالم بالتعريف وفعله مستحيل، لا بد من حمل الحديث على هذا. طب ليه لابد من حمل الحديث على هذا؟ ليه؟ حتى لا تعارض مع قواعد الشريعه، حتى لا تعارض مع قواعد الامه التي نخالف فيها مذهب الخوارج في التكفير بالمعاصي. نعم نعم. السبب الثالث تعزير النبي صلى الله عليه وسلم. لا احنا لا نتشدد في انه ان هذا يكون من باب التعزير. نقول اما يكون من باب التعزير واما يكون من باب الرده، ما في اشكال. احنا ما نمتنع من ان يكون ان ينزل حد على الرده، لكن الرده هو مناط الكلام. الرده لمجرد انه فعل هذا، ولا الرده لموجب يستوجب هذا؟ هذا هو الكلام. نعم نعم نعم. باب من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه. قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن ابي الضيف قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وابا بكره وكل واحد منهما يقول سمعت اذناي ووعى قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه ويعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه لم يرح ريح الجنه وان ريحها لا يوجد من مسيره 500 عام. نعم. باب من نفى رجلا من قبيلته. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمه حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب حاء قال وحدثنا هارون بن حيان قال اخبرنا عبد العزيز بن المغيره قال حدثنا حماد بن سلمه عن عقيل بن طلحه السلمي عن مسلم بن هيثم عن الاشعث بن قيس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كنده ولا يروني افضلهم فقلنا يا رسول الله ألستم منا؟ فقال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. نعم هو ده موضع الشاهد، يعني أنه لجلدته الحد، يعني لو ينفي أجلده الحد. نعم لكن يبدو والله أعلم الحد هنا و التعزير. نعم. باب المخنثين. قال حدثنا الحسن بن ابي الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني يحيى بن العلي انه سمع بشر بن نمير انه سمع مكحولا يقول انه سمع يزيد بن عبد الله انه سمع صفوان بن اميه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه عمرو بن قره فقال يا رسول الله ان الله قد كتب علي الشقوه فما اراني ارزق الا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت أي عدو الله، لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلاله، ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت،